أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الحبيب أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا. رسالة بتوقيع أحد أبنائك من الشباب المحبين لفضيلتكم، يقول: سيدي الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أضع أمام فضيلتكم أن هذا الحديث لم أرى له تنفيذا مثلما رأيت في مسجدنا الحبيب، وكان ذلك على يد فضيلتكم، كما أني وجدت ضالتي المنشودة من علم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بعد عناء وطول بحث، ولم أكن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحب الذي تعلمته على يديكم، ولم أكن أدرك مدى قدرة الله تعالى مثلما أكرمني الله بهذا الإدراك من فيض هذا العلم الذي وهبه الله لكم. ثم أسمع بعد ذلك أن فضيلتكم تتمنون اليوم الذي تتركنا فيه، وهذا القول بالذات يصيبني بالهم الشديد. أبعد أن من الله علينا بهذا الفضل وهذا التغيير في سلوكياتنا، والتي يعلمها كل من تعامل مع أحد خريجي هذا المسجد، يمكن أن نتصور اليوم الذي تتركنا فيه؟ فكيف؟ لقد من الله علي بختم القرآن في هذا المسجد، وطرقت أبوابا كثيرة للعلم بسبب ما تعلمته على يد فضيلتكم وطلبا للمزيد من معرفة الله. وإني لأستحلفك بالله ألا تقول أنك تحب أن تتركنا، فإني أحبك في الله حبا أكثر من حبي لأبي وأمي، وحبا مستمدا من حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمته على يديكم، وحبا يزيد يوما بعد يوم كلما ازدادت معرفتي بالله. سيدي الحبيب، إني والله لأتمنى مع كل عمل صالح أن يزيدك الله علما ويزيدك إخلاصا في الدعوة إلى الله، وأسأل الله أن يجعلك إماما لنا في الدنيا وإماما لنا في الآخرة، وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وطبعا أنا ما ليش تعليق على هذه الرسالة التي تفيض بمشاعر الحب والوفاء، إلا أن أدعو لكاتبها أن يمد الله تبارك وتعالى في علمه، وأن يجعله قدوة لغيره، وأن يزيده علما وأدبا. هو طبعا أنا لما قلت كده، أنا الحقيقة يعني أما بقعد على الكرسي ده ما بحسش أن أنا شيخ قاعد في جامع، دي حقيقة. أنا بحس أن أنا قاعد في بيتي ومع أولادي، هذا إحساسي والحمد لله. بتكلم بتلقائية، لا بتكلف منظر العلماء، ولما بتيجي حاجة تضحك بضحك، يعني طبيعي قاعد أكني في بيتي مع أولادي. ويعلم الله أني ما قصرت أبدا في أن أعطي ما يمكن أن أعطيه، ولم أخفي شيئا أو أكتم شيئا، يعني ما استأثرتش نفسي بشيء. وأنا قلتها زمان من 30 سنة للتلامذة حواليا لما كنا في البيوت لسه مستخفين، قلت لهم أنا مش عاوز أبقى أنا طول عمري شيخ وأنتوا طول عمركم مريدين تبوسوا إيدي، وأنا بالنسبة لكم معجز. أنا مش عاوز دي، أنا عاوز تبقوا صورة طبق الأصل، كل اللي عندي تاخدوه، تحفظ قرآن وتحفظ حديث وتحفظ بخاري وتدرس، كل اللي عندي تاخده، لأن إحنا علامات على الطريق. واحد رايح في مصر مش عارف السكة، هيشوف السهم موجود إيه، القاهرة، يمشي ورا السهام، لو بص لقى السهم مكتوب عليه القاهرة قال بس مصر إيه، وحضن في السهم ده وقعد، مش هيوصل للقاهرة. فكنت بقول الكلام ده لهم، بقول لهم ما تتعلقش بالشيخ التعلق اللي عطلك عن المسير الشيخ علامة، علامة على الطريق بيوريك السكة بس لا أكثر ولا أقل. ويعلم الله إن أنا ما مددت يدي في حياتي أرتزق من هذا العلم، وطبعا اللي حواليا يذكرهم كل ده، وبدءا بأخوك أحمد طلبة، وده ابن عمتي ومليش غير عمة واحدة إلا يومه الله يرحمه، لما جاي يحفظ عندي القرآن في البداية في البيت سرا، وكان بيجي له مواعيد محددة وينزل ما يعرفش مين اللي جاي وراه، وكان أخوه بيجي وده ما يعرفش إن ده بيجي، أخوات ده ينزل وده يطلع، ما أنا خايفين عشان من مش خايفين من حاجة لكن خايفين إن الدعوة ما تستمرش. ففي يوم من الأيام لما جه كم مرة بدأ يحفظ، وجه مرة فجاه وجاب معاها علبة، هو سمعني طبعا بفكره، هو سمعني واخواته سمعني وعيالي سمعني، الحدوتة كلها دي معروفة، ودي يمكن من سنة 66 67 معرفتش بقى لها كم سنة دي. فجاه الولد وجاب معاها علبة فيها تورتة أو حاجة زي كده يعني تورتاية، فجاي لأنه كثيرا ما كان يحدث لما يتأخر عندي تلميذ منهم الموجود يعني نتعش الموجود شربة عدس مثلا فتت عدس حاجات زي كده ادخل يعني. فجاب تورته معاه دخل حطها سكت زي ما بيعملوا يعني يحط الحاجه ويسكت ودخل قعد. طبعا خد العلقه وانا كنت شديد يعني سمعته قلت كذا كذا كذا وخلاص، قام بقى ينزل وهو خارج قلت له خد العلبه بتاعتك، قال لا ده انا جايبها، قلت له جايبها لمين؟ قال لي جايبها لاخواتي ولادي يعني، قلت له خدها معاك وانزل انا بدي لك نور تيجي انت تديني طين، مش عيب يا ابني شيلها وانزل. قال لي ده لاخواتي يا حاج، قلت له لا شيلها وانزل اقسم بالله هذا حدث، وشيلها وانزل. ادي بدايتي ادي بدايتي. وهكذا تلفزيون لما جه سجل هنا في الجامع القديم زمان 18 سنة أيام الصحابة، وجم جابوا لي أنا سجلت في هنا ورجعت سجلت هناك مناسك الحج في استوديو التلفزيون، فجابوا لي فاتورة كده أو حاجة أمضي عليها. ليه دي؟ قال لا فلوس حقك يعني. قلت لهم لا أنا ما حقي إيه؟ هاخد فلوس على إيه؟ فما رضيتش. هذه كانت البداية. لما جه التلفزيون سجل بعد كده اسلام واركان الطبع كذا طبعا يعني ما باخدش لا من اذاعه، واذاعه اسكندريه قاعد اهو استاذ مختار بقاله كام سنه مش فاكر، يمكن 20 سنه بيذيع تقريبا. ايوه برضو كده مش تقريبا من سنه، من 20 سنه. أيوة. من ايام ما استطلي بسيدي جابر صح، وسجلت من غير ما اعرف وكنت مانع عن التسجيلات، وجه جمال توكل كان ماسك الاذاعه. ايوه صحيح. وحاول يسجل لي في البيوت، ما كنتش طلعت الجامع لسه، وقال نسجل لك وبعدين انت حر تذيع ولا ما تذيعش. رفضت التسجيل وكنت بسجل، فجاء سجل من ورايا كنتش اعرف، فوجئت. وكنت معايا الشيخ ابو اخوات الله يرحمه الشيخ العلماء، كنا بنعمل محاضرات. راحوا بعض الشيوخ للاذاعه بعدها بسنين، ما انا معلش يا استاذ مختار اسمح لي اقولها القصه دي. اتفضل اتفضل يعني ما فيهاش حرج ولا حاجه. لا لا مفيش حاجه. من سنين طويله يعني راحوا قابلوا مدير الاذاعه واعترضوا، مين ده ياسين رشدي اللي انتوا تقولوا المفكر الاسلامي؟ انتوا ازاي بتقولوا الكلام ده؟ وثلاث حلقات في الاسبوع وصفحات من الايمان وحكايات، هو ما فيش حد غيره ده مش عايز هاجم. مدير الاذاعه كان راجل فاضل هدأهم، قال لهم طب لحظه نجيب المسؤول عن برنامج نشوف ايه حكايته. فبعد جاب الاستاذ مختار اللي هو قاعد بيقرا الحديث ده، بعد جاب تعالى يا استاذ مختار شوف الشيوخ بيقولوا ايه. كان واحد فيهم وكيل وزاره هنا بتاع الاوقاف وحاجات زي كده. فالراجل ده قال لهم يا جماعه انا ما عنديش مانع تتفضلوا تسجلوا زي ما انتم عاوزين بس بشروط. قالوا ايه؟ قالوا اول شرط ما تقوليش هات الاسئله وانا احضرها وارد عليك. الراجل اللي انا بسجل له ده بقرا له السؤال بيجاوب في التو اللحظه، لا بيحضر ولا بيعمل في اي موضوع، مواريث فقه معاملات بتاع من الشرق الغرب بيقف ساعتها. دي النقطه الاولى. النقطة التانية ما تاخدوش فلوس، إن الراجل ده ما بياخدش فلوس. ده حصل يا أستاذ مختار؟ تمام حصل. قال له هو ما بياخدش فلوس؟ قال لهم لا ما بياخدش، مش ممكن. قال لهم ما بياخدش فلوس؟ السنوات دي كلها ما خدش مليم من الإذاعة. قال طب خلاص بقى سلام عليكم. فالراجل المدير الفاضل بتاع الإذاعة قال لهم لا لحظة واحدة لسه. قالوا إيه؟ قالوا إحنا عايزين نسألكم سؤال واحد، هل أخطأ الرجل في شيء؟ يعني أنتوا كرجال دين وده بيتكلم في الدين، في حاجة غلط في كلامه؟ في حاجة مش مظبوطة؟ ننبه نظره أو نصلح؟ قالوا لا. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. هذه برضو كانت يعني من ال فالحمد لله أنا يعني عشان ما أخدش فلوس من التلفزيون كانت عايزة جهد، لأن دي حاجة بديهم ما يقدروش يبيعوها بره، الحلقات مش عايزين يبقوا بتستقبلها الدول الاخرى كده. يعني الكتب حصل فيها صراع مع دور النشر المختلفه عشان مش عاوز اخد فلوس، بيقول لا لازم تاخد، لازم تاخد ليه؟ هتحرق فلان وتحرق. يا اخوانا انا ما بحرقش حد، فلان وفلان وفلان ده رزقه، دي مهنته، دي مش مهنتي، وانا مش عاوز انا اعمل بيها ايه مش. فدي المشكله يعني ان انا ما خدتش فلوس، والمشكله ان انا مش لابس عمه، لدرجة ان بعض الناس اللي بتدي التصاريح يعني بيقولوا ده مش شيخ وده مش ازهري وراسه عريان. اللي بيقول كده لابس بدلة، اللي بيقول كده ازهري لابس بدلة، بيقول عني ان انا مش لابس عم بس عريان. طب ما البس طاية مثلا عشان. والنار فتحت عليا من كل جانب للأسف من علماء، يعني مش فتحت من الشيوعيين مثلا، او فتحت النار من الفسقة اللي انا عمال اعلق عليهم. للأسف الشديد فتحت من العلماء. مش عارف انا اخطأت في ايه. فطبعا لما بلاقي كده مفيش شك ان انا بشر غصب عني، بيحيك في صدر شيء. واتذكر بقى ايام زمان لما كنتش حد عارف بي، وزي ما قلت اذا استطعت ان تعرف ولا تعرف، وتمشي ولا يمشى إليك، وتسأل ولا تسأل فافعل. كنت كده مرة زمان، أنا كنت بصلي وراء إمام في جامع الهداية، شوية كنت بصلي في جامع الهداية رمضان تراويح، كنت بصلي في جامع الهداية بكلة بكلة دي. الشيخ كان يرى القرآن كان يخطئ، أقسم بالله ما كنت أفتحه عليه. شوف دي وأنا حافظ ما أفتحش عليه. طب ليه؟ عشان اللي حواليا ما يحسوش بي، عشان اللي حواليا ما يحسوش بي. كنت حلو قوي وكنت مبسوط وكنت سعيد جدا، ماشي بيني وبين ربنا السر ما حدش يعرفه، حتى امي حتى اخوي ما كانش حد يعرف ابدا غير شيخي وزوجتي بس. فكانت ايام حلوه. الوقت بقى قعدنا وبقينا شيوخ وبقت اعلانات، يقول لك بيصرف على الاعلانات الشيخ ياسين، بيصرف على الاعلانات. اصرف على الاعلانات وانا خدت حاجه عشان اصرف حاجه يعني؟ يا ابو اعمله بيسوي، واللي يقول لك مش عارف يا كلام كده ما مش حلو. في وقت طبعا احنا في احوج ما نكون فيه، لان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، لان الاسلام مستهدف صحيح، مستهدف من كل جانب. ولو انا اتكلمت هتكلم كتير قوي وهتكلم كتير وهتكلم وحش. الاسلام مستهدف باسلوب لم يحدث من قبل من جميع الجبهات، من جميع الجبهات. فاحنا في وقت عاوزين نحط ايدينا في ايدين بعض، نحترم بعض. وبعدين انا نقطة في بحر، واحد بيقول قولوا ربنا يا جماعة، بيعلم الناس يصلوا ازاي، ايه المشكلة فيها دي يعني؟ إيه ما تسيبه يقول يعني؟ انا خدت منك لقمة، ما انا لو باخد منك لقمة ولا باخد تزعل؟ ما تسيبه يقول. الوقت لو الجوامع دي اللي في اسكندرية كلها عملت زينا كده حد منعهم يألفوا كتب؟ حد قال لهم لا؟ يقولوا شرايط باعوها؟ حد نفسهم فيها؟ ومع ذلك لو جميع مساجد مصر عملت اللي انا بعمله مش كافي. بص حواليك كده في المسجد، فاكرين ان الهلومة دي يقول لك محيط به الناس ومش عارف، الهلومة دي ما تملاش حارة من حوار الحضرة، ما تملاش حارة من حوار الحضرة. انزل في الحضرة وبص على القهاوي هتلاقيها مليئة. روح المسارح وشوف السنة السابعة والسنة السادسة والسنة الخامسة لمسرحية كذا ومسرحية كذا. أنا لايس اللي هو لايس وأخوه لايس ولا بايظ. شوف السنة كام، شوف المسارح شغالة، وشوف بلاجات مليانة، وشوف البلاوي اللي احنا فيه. يعني ده احنا في مصيبة سودة، يعني المجال متسع. فيعني معلش ما تزعلش يا ابني، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا جميعا، ومش عايزين نضيع وقت. يعني الاسئله لو تسمح معلش. ذكرتم فضيلتكم كلمة نزل هو نزول الكتاب على مراحل وليس دفعة واحدة. لا مش نزل، نزل. ان كلمة نزل هو نزول الكتاب على مراحل وليس دفعة واحدة، وهي تختلف عن معنى كلمة أنزل والتي تعني نزول الكتاب دفعة واحدة، وذلك حسب فهمنا لشرح سيادتكم في أول آيات سورة آل عمران، ثم جاءت بعد ذلك الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، حيث ذكرت كلمة أنزل بعد بدلا من نزل. شوف بقى يا حبيبي، طبعا لما تيجي للتوراة والإنجيل اعتقدهم أنزل لأنها نزلت دفعة واحدة. القرآن جاب التعبيرين نزل وأنزل، ترد بقى أنزل لإيه؟ لنزل. خلاص على طول ترد دي لدي، يبقى دام قال نزل يبقى نزل منجما. أي مرة بقى يقول أنزل يبقى انت هتفهم اعتمادا او ثقة بفهم السامع، هترد دي على ايه؟ على دي. زي ما بنرد المجمل على المفصل، زي المطلق على المقيد، زي المتشابه على المحكم. زي ما قلنا المتشابه منهم ما لو رد الى المحكم واعتبر به عرف المراد منه، ترد دي على دي خلاص اتعرفت. وزي ما ضربت الامثلة ان الله يغفر الذنوب جميعا، لازم نمسك ونرد بقى ان الله لا يغفر ان يشرك به، يبقى ان الله يغفر الذنوب جميعا غير الشرك، نرد دي على دي، وهكذا القران يفسر بعضه بعض. هذا بالاضافه الى ان القران نزل جمله واحده من بيت العزه الى السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل ونزل انطبقت على القران لانه انزله الله ونزله الله، فهمت؟ فإذا أم أنزل إما تردها على نزل، وإما تقول أنزله أي أنزله دفعة واحدة من بيت العزة إلى، أو من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة. نعم. يقول أيضا إذا كانت كلمة الفرقان تعني القرآن، فكيف جاءت قبلها كلمة أنزل الفرقان بدلا من نزل الفرقان؟ ما هو نفس الحكاية بقى، ما احنا قلنا بقى أنزل يعني أنزله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى إيه؟ الى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل منجما، زي من بعض الاراء اللي قلناها في ايه في علوم القرآن في بدايته. تقول صاحبة وبعدين كما ان كلمة فرقان زي ما قلنا قد تعني الكتب كلها، زي ما قلنا، وقلنا ان الفرقان قد تعني الزبور، قد تعني الزبور، وقد تعني الكتب كلها، وقد تعني القرآن. وفي الحالة دي كرر للتأكيد وجاء بالنعت، لأنه نعت القرآن أنه فرقان، جاء بالنعت لبيان مزيد فضله وشرفه، إذ استوى مع الكتب السماوية في أنه وحي منزل من السماء، وتميز عنها بأنه فارق بين كل محق ومبطل. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة إن زوجها مريض وأمره الطبيب بهجر المضجع كي لا تحدث عدوى، تسأل هل عليها من دم إذا أمرها فعصيت ذلك الأمر بناء على أمر الطبيب؟ أيوة عليك إثم، أيوة عليك إثم. إذا أمرك زوجك أن تأتيه في مضجعه وأمرك الطبيب باعتزاله، تطيع أمر جوزك مش الطبيب. الطبيب ربنا. سيدنا أبو بكر لما مرض وجم يعودوه قالوا ألا نأمر لك بطبيب؟ قال لقد رآني أو لقد عادني. قال له طب وقال لك ايه؟ قال لهم قال لي اني فعال لما اريد. سيدنا ابو بكر سيد الامه بعد رسول الله. الا نامر لك بطبيب يا خليفه رسول الله؟ قال لقد عادا. قالوا فما قال لك؟ قال قال لي اني فعال لما اريد. نشوف الكلام. وبعدين نرجع تاني ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وقال ولا هامة. لا حديث احنا درسنا من حوالي 3 4 5 6 اشهر ولا من سنة، فاكرين لما قلنا الهامة كانوا بيفتكروا ان جوه البطن تعبان ولو بطنه بتقرص بطنه بتقرصه اللي كان بيعتقد ان في تعبان جوه يقرصك تقوم تحس بالجوع. فربنا قال ما فيش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هامة الهامة اللي هي التعبان اللي بيقرص ده. فلا عدوى. وقصة الراجل اللي راح لرسول الله وقال له الراجل ده هو جاري الجمال بتاعته جربانة دخل جمل من جماله في وسط جمال جربت يا رسول الله. قال له فمن أعدى الأول. طب الجمل بتاعه عدى الجمل بتاعك جمله هو جابها منين من جمل تاني والجمل التاني جابها منين من جمل تالت والتالت جابها منين. أول واحد جاله الجرب جابه منين جاية منين. فمن أعدى الأول. فسيبك من كلام الطبيب إن للطبيب علما يدلي به ما دام في أجل الإنسان تأخيره فإذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. يا سلام طبيب مين يعني فرض جوزك بيودع فرض إنه بيودع ويجي يقول لك تعالي جنبي اقعدي جنبي شوية محتاج لحنانك وعطفك تقول الدكتور قال لي ما جيش جنبك خس ايه ده اعوذ بالله الدنيا ما فيش فيها وفاء يا جماعه. والطبيب لما دخل له بقى وكشف عليه ما تعباش ولا العشرين جنيه ولا الخمسين جنيه بتوع الكشف ادوله الصحه ادوله المناعه ادوله الفاكسين. هو يا سيدي. ومن اسيوط جاءت زوجه تسال تقول تبنيت ولدا وبنتا منذ عام 1972 بناء على إعلان في الجرائد ولم نكن نعلم بحرمة ذلك ومنذ عام 1980 علمنا بحرمة ذلك والولد والبنت بالتعليم الجامعي والبنت مخطوبة لابن شقيقتي ولا أحد يعلم بموضوع التبني رجاء الإفادة بما أتبعه خشية غضب الله. لا بد من الإعلان لا بد من الإعلان وإلا فيها جهنم. طبعا الولد والبنت بدل مش عارفين ابرياء مش هجرالهم حاجه لكن اللي تبناهم هيروح. ربنا بيقول ادعوهم لابائهم وهو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمساله خطيره يا ستي مسألة خطيرة جدا وما فيش حاجة انت رب والأم هي الأم اللي ربت مش اللي ولدت. الأم اللي ربت والأب اللي ربى مش اللي قضى شهوته وانصرف اللي ربى. حتى ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرب من التربية من التربية. والتربية إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. يا سلام الأم هي اللي ربت الأم اللي ولدت ومشيت دي ما انت مش أم. فيا ستي لابد من تصحيح الموقف مفيش غير كده. نعم طبعا طبعا دول لو لا قدر الله يعني ورثوكي انت ام يورثوكي والاب اب يورثوه ده حرام يروح المال لغير وارث. انما لهم الحق في التلت تلت التركه ايصاء لانهم غير وارثين فيعلم وتوصوا لهما بالثلث بالتساوي. ممكن البنت زي الولد توصي لهما بالثلث كوصية وهم غير وارثين ويعلن الأمر. وابن أختك لما هيجي ياخدها وكونها بنتك ولا أنت متبنيها تفرق معها إيه تفرق إيه دي إيه اللي هتفرقه يعني. وواحد راح خد بنته عارف أمها وعارف أبوها ولكن الله يعلم البنت دي بنت حرام والأب ده مش داري بنفسه حد عارف. احنا مالنا ومال اللي فات احنا في اللي حاضر. نعم. ام لها ثلاثه اولاد ارادت ان تقسم ما تمتلكه عليهم عن طريق كل واحد ياخذ جزء من هذه الممتلكات فهل يصح ذلك ام يصبح اضرار في الوصيه؟ حرام اضرار بالوصيه فيها النار على طول. ما فيش فيها كلام فيها في الصال دي. يا جماعة أنا قلت قبل كده أكتر من مرة اللي ربنا مديه حاجة كتير أو شوية مش بتاعته ده مستخلف فيها دي بتاعت ربنا ربنا حطها له في إيده إلى حين يضيع وياخدها ربنا منه يا يموت ويسيبها يسيبها لمين؟ مش موضوعه، سيبها لله. هيحطها ربنا في ايد مين بعد منه؟ مش بتاعته، مش بتاعته يا جماعة. فطول ما عندك انت حاجة خليها باسمك زي ما هي. تتعجل ليه؟ لما تموت يبقى حلها ربنا. فمسألة التوزيع على الأولاد والحاجات دي ده غلط وحرام، يوقعك في مصيبة، مصيبة. نعم. تعودنا أن نقرأ بالقرآن كله في الصلاة، وأحيانا يصادف ختم القرآن مثلا صلاة مثل صلاة العشاء، فهل يجوز الجهر بدعاء ختم القرآن بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، وذلك في صلاة الجماعة الجهرية؟ طبعا إذا كنت جماعة تختمه سويا ما فيش بأس، إنما أنت بتقرأ لوحدك. أنا الوقت واخد قريتي لوحدي بختمها في الصلاة، فجيت بصلي بيكم يوم الثلاث واقف أنا بقى على قول أعوذ برب الناس مثلا، هل أروح مترفع إيديا وداعي الدعاء بتاع ختم القرآن؟ طب والناس اللي ورايا دي مالها ومال الموضوع؟ لا طبعا ما يصحش. فإذا كنت بتختم القرآن وبتصلي جماعة اختمه منفردا، منفردا عشان تدعو به منفردا. أما إذا كنتم جماعة تحفظون سويا وتقرؤون سويا وتختمون القرآن سويا مفيش بأس، مفيش بأس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا صاحب شركة تجارة واستيراد، وعندي حوالي ما يزيد عن 20 موظف متزوجون وأصحاب أطفال بنات وشباب، مخطوبون وشباب وفتيات، وهم جميعا يتقاضون أجورا متفق بيني وبينهم عليها، وأقوم بتوزيع مكافأة لا تزيد عن شهر واحد سنويا، والآن نقوم بتوزيع قيمة 4 شهور من زكاة المال على هؤلاء الموظفين لأنهم محتاجون، وتعلمون كم أصبحت الحياة غالية، وتلك 4 شهور في عيد الفطر والأضحى ومولد النبي وعاشوراء، فهل تجوز تلك الزكاة أم لا؟ طبعا تجوز. تجوز ليه؟ بشرط إن ما تحتسبش من ضمن الأجر، لا بالنية ولا بالواقع. ما تقولش للموظف اللي دي زكاة، يعني افترض ان انا النهاردة عندي موظف بيشتغل ماهيته معروفة قد كده، ما ينتظرش بقى حاجة هو اكتر من هذه المرتب، من هذا المرتب، وانا عارف انه هو الولد مقبل على زواج او ظروفه ما تسمحلوش او حالته تعبانة او حاجة زي كده، فاجي اديله، فاديله من الزكاة لا بأس. هو بياخد اجره كعامل، لكن هذا الاجر لا يكفيه، عنده ظروف يبقى اديله. انما لو انت حددتها مكافآت وجيت حددت لها مواعيد وجاء اعتاد عليها الموظف واعتبرها مكمله لمرتبه، طبعا الشكل اختلف، يعني بحيث لو ما اديتهالوش يسيبك ويمشي. يعني انت مثلا بتديله 100 جنيه وبعدين تيجي بقى في العيد تقوم مديله 100 جنيه والعيد الكبير 100 جنيه وتيجي في عاشوراء تديله 100 جنيه وتيجي ما اعرفش ايه يحسبها الولد ويقول لك والله كذا كذا كذا بتسوي كده يبقى واخد قد كده. افرض انت خسرت لا قدر الله، ربنا ما يجيب لك الخساره، مع او زكاتك قلت هتقلل المبلغ ولا هتعمل ايه؟ فانا رايي انك ما تحدد لهاش موعد، وخلي المرتب معروف، وخلي المكافآت اللي انت بتديها لهم دي معروفة وبتتخصم بالضرائب وما الى ذلك والحاجات دي كلها. بعد كده الزكاة ما تسويش بين الناس، ما تجيش بقى تقول مرتب شهر لكل الموظفين، لا، في واحدة حامل هتولد والتانية لسه مش حامل، في واحد متجوز وعنده 4 عيال وفي ولد شاب لسه لا راح ولا جه، بتفرق. تقوم تدي بقى سرا ظروف لاحتياجات الناس من الزكاة كده يبقى صح. انما كشف بقى مرتبات وشهر مكافاه لا، ده انت بقى العمليه ايه بقت مش مظبوطه، والموظفين قاعدين عندك لانهم بياخدوا عندك اكتر ما بياخدوا عند غيرك، بقت المنافسه هنا غير شريفه. انت واخدين بقى فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ يعني انا عندي دلوقتي بنت موظفه بتتجوز بتجهز نفسها عاوزه تحتاج لمساعده في الجهاز تاخد، ولد تاني موظف مش محتاج حاجة ومش عاوز حاجة ومفيش في دماغه حاجة ولا بيتجوز ولا بيتنيل ولا بيعمل حاجة وعمال ياخد تاخد فلوس يشرب سجاير ويقعد على القهوة، بديله ليه ده؟ فلما اجي اديها شهر واديله هو شهر يبقى انا عملت ايه؟ ده كده مش مظبوط. واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ نعم. هل الزواج السوري من أجنبية من أجل الحصول على إقامة في أي دولة وأخذ هذه المرأة مبلغ من المال من أجل ذلك مع معرفة كل منهم على أن هذا الزواج مجرد عقد على ورق فقط ولن يتم، هل هذا الزواج حلال أم حرام؟ خد بالك، زمان وأنا صغير قد كده هو سمعت حديث بيقول ايه، لا يدخل الجنة ديوث. استغربت انا اول كلمة ديوث دي مش فاهمها، وقعدت اشوف واسأل، فلقيت ان الديوث هو الذي يعلم الفاحش عن اهله ويسكت، يعني يبقى الراجل عارف ان الست بتاعته بطالة والعياذ بالله ويبقى ساكت او راضي بهذا لما يخشش الجنة. ما عرفش ليه لما انت بتسألني السؤال ده الحديث ده نط في دماغي. ليه؟ مش عارف نط في دماغي ليه. انت الوقت لما تروح المانيا وعاوز تاخد اقامة في المانيا فتروح متجوز بنت المانية من كباريه، طبعا مش معقول، من عيلة، انت فاهم وانا فاهم وانا عارف الكلام ده بيتم ازاي. كبيرة في السن من كباريه بتشتغل في نادي ليلي حاجة زي كده، وتروح متجوزها ومديها قرشين 2000 3000 4000 مارك تفرح البت بيهم، وتروح تسجل جوازك هناك عندهم التسجيل المدني ده، خلاص بتاخد الايه الاقامه او الجرين كارد زي ما بيقول. طب اللي انت جوزتها دي يعني بقت زوج، انت عارف انها هتاخد عليك ولو انت رحت بالليل تقابل صاحبها كذا كذا وانت تعلم ذلك. طب وبعدين شكلها ايه؟ طبعا مش مظبوط. بالاضافه بقى لان المسائل دي بتعمل لك اشكالات بعد كده لا لا, لا تخطر لك على بال، تعرفهاش انت. بالاضافه لدي مشاكل دنيويه بقى، ما الخبره هنا بتنفع، يعني الشيخ لما يبقى عنده خبره دنيويه دي بتنفعه كويس. الجمع بين اكتر من زوجة في القوانين الاوروبية فيها سجن. فلو جيت تتجوز بقى في مصر وعلم ذلك ورحت هناك هتخش السجن، ودي حصلت مع واحد قريب جدا فيها سجن. يعني لا يسمع، انت مسلم دينك هناك في بيتكم في بلدكم، هنا لا. فلو اي واحد واخد اقامة في اي بلد اوروبية متجوز هنا راح اتجوز هناك وعلم ذلك او ارسلت زوجته وثيقة زواجها للمسؤولين في بلد اللي هو فيها يرحلوا تاني يوم سجن، فيها سجن مشاكل بقى بيقع فيها وحاجات زي كده. وبعدين بقى انت متجوزها هتبص لها جابت عيل وراح سجلته باسمك مش جوزها، لما هتروح المستشفى تولده مين ده؟ ابوه مين؟ ابو فلان. وتلاقي لك ابن الماني وما انتش داري، ويجي في يوم من الايام ربنا يفتح عليك ويبقى معاك قرشين، وتلاقي الست دي كبست عليك وتعالى هات تيجي تموت وابوك يروح يورثك يلاقي الوليه واقفه بالعيال المان ده ولاده وبيه وغيرها وغير حاجات كتير شفتها لان انا على الصلاه بالعالم. فطبعا ده مش مظبوط، مش صح لا شرعا يعني ولا يعني خبرة ولا حياة، لا متعملش كده. نعم. ذكر في كتاب في رحاب الأصحاب أثناء الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه أنه قد وعى علما قد عجز عنه الناس ثم أوقي عليه فلم يخرج منه شيئا، فما هو نوع هذا العلم؟ وهل هناك علم يستطيع أن يحتفظ به صاحبه لنفسه دون أن ينفع به غيره من الناس؟ مش علم واحد، علوم كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، أمعنى القرآن حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله وما كانش ما نطقش وما اتكلمش لحد ما مات. لحد ما مات. أبو هريرة قال أخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو تكلمت به لقطع مني هذا. ما نطقش ما اتكلمش. ما هو مأمور به لكي يبلغ هو علم الشريعة، الوضوء والصلاة والفقه والقرآن والسنة والأحاديث النبوية، كل ده واحد مأمور بإبلاغه. لكن في أشياء أخرى ما تتقالش، أخذوها الصحابة، أخذها هذا الجيل، حاجة تخصهم ما يقولوهاش. يعني مثلا نفترض فرضا جدلا يعني إن أبو ذر الغفاري قعد مرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تصور يا أو أستغفر الله، يعني أنا بضرب أمثلة يعني، لو أتكلمه وحكى له عما يدور في زماننا هذا بالأسماء وبالدول، هل يصح أن يقولوا للصحابة في وقتها يستوعبوه؟ هل لو جه قال لأبو هريرة أبو هريرة هيجي الوقت اللي الناس تتفرج على بعض في في في في شاشة في بنورة في إزازة ويشوف بيعمل ايه في المشرق اللي في المغرب قاعد يشوفه بيعمل ايه في التو واللحظة في نفس اللحظة وكمان يسمعه يقول الكلام ده؟ لو عرفوا ان الارض كروية كانوا قالوها؟ فالقرآن والدين والسنة فيها ظاهر وباطن، كل حرف له معاني ظاهرة وكل حرف تحت ميه معاني باطنة ما نعرفهاش، مش لنا، للزمان اللي جاي، لبكرة لبعده. وزي ما في مرة قلت لك أنا ضربت مثل بالشمس تجري لمستقر لها وقلت إن الشمس تجري لمستقر لها، كلام واضح مفهوم، أهي طلع من هنا راح هنا، مش كده برضو؟ طيب بعد كده تفاجئوا بإن الشمس اللي بتروح ولا بتيجي ده الأرض هي اللي بتروح وتيجي. قال لك أمال الآية دي إيه؟ قال لك ما حسب الظاهر حسب الرؤية. وبعدين فوقه بعد كده ان الشمس بتجري واخدها مرماح وسحب الارض وراها، يبقى الكلام ده مظبوط، ما عادش عارف بكره في ايه. لو ان الحديث بتاع ان الشمس تذهب لتسجد تحت العرش وتأذن ربها في ان تشرق ويوشك او يوشك ان تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئتي، الحديث ده مين فهمه؟ مين عارف؟ واتفاكين لما انا قعدت اشرحه لكم ورسمت هنا وقلت البريمة تعمل كده تخش جوه تعمل كده تطلع لبرة المسمار الالوز كده والارض الكروية بتدور حوالين ازاي، لولا مدارس فلك يمكن كنتش استوعبت الكلام اللي بقوله ده، ان الحركة اللي ماشية كده هتخلي الارض تدور كده زي بتاع اللي بيلعبوا بيها العيال دي اللي بتعمل كده تلف النحلة كده تعمل كده تلف النحلة العكس تلف العكس، فالشمس ماشيه كده في الارض بتلف كده، لو رجعت الشمس كده الارض هتلف كده، ولو لفت كده تطلع الشمس من المغرب بقى بتاع المشرق، ده تصور صح ما يكونش كده. فده حديث يتقال ازاي؟ فزي ما قلت لك يا ابني قبل كده حبيبي، الصحابه والسابقون ما فهموا عملوا به وما لم يفهموا امنوا به، قالوا مش لنا للي جاي ورانا بس. ففيه كتير كتير. ولذلك سئل سيدنا علي بن ابي طالب، عشان برضو اقضي على شك قد يتبادر الى الذهن في ان حكايه بقى الجماعه الصوفيه اقول لك علم الظاهر وعلم الباطن والدروشه ايه دي والدجل على الناس، ها ما انا درسته يعني انا درست التصوف مش ها، عشان كده عشان اقضي على الدجل والخزعبلات الناس اللي بتدعي يعني العلم الظاهر وما الى ذلك والباطن، معناه انه الحروف والدلالات التي يدل عليها اللفظ وكل ما نحن مأمورون به وبالعمل به هو ده هو ده. بعد كده يتفاوت الناس في فهمهم. ولذا حين سئل علي بن ابي طالب يا امير المؤمنين هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فرد عليهم وقال لهم لم يختصنا بشيء وما عندنا الا القران اللي عندكم وهذه الصحيفه، وطلع لهم صحيفه قروها لقوا فيها بعض الفرائض اللي هي مواريث والحدود، بس مش حاجة، ما اختصهمش بشيء. قالوا الله، فبما يتفاضل الناس؟ قال بفهم من يؤتيه الله في كتابه من يشاء. بس هذه العملية. فطبعا الصحابة اللي كانوا بيقولوا ان معهم علوم وما قالوهاش واوكي عليه وخلاص وخدوا وراحوا كلام من ده، كلها علوم مستقبلة ما تأثرش في الامر والنهي، ما تغيرش في الشريعة والشرع والعبادات، ما تغيرش، انما هي علوم ايه بره الموضوع خالص. فهمت ازاي؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: اعرض على فضيلتكم مشكلتي راجيا التكرم بالتعليق عليها، فانا من المداومين على حضور الدرس والخطبة واحفظ الكثير من كتاب الله. انا شاب ابلغ من العمر 34 سنة، لي اخوة انا اكبرهم، وفي هذا العام حصلت اختي الصغرى على الثانوية الازهرية علمي، وعند التقدم لمكتب التنسيق الخاص بالازهر علمت او علمت بانه ليس لها مكان بالاسكندرية ولا بد من ذهابها الى القاهرة. انا معارض للسفر ووالدي مصر عليه وقد علم بمعارضتي ولم نصل بالمناقشة الى حل، فانا اخشى يا سيدي من ان اكون عاق لوالدي اذا لم اشارك في هذا الموضوع ولو من الناحية المعنوية، فارجو من فضيلتكم توضيح موقفي لاني اخشى الله سبحانه وتعالى واخشى ان اكون عاقا لوالدي مع العلم باني لم اعصي له امرا في حياتي. والله طبعا انا من مش عارف او مش فاهم الموقف. الوقت البنت معها ثانوية ازهرية وبعدين جامعة الازهر بتقول ما لهاش مكان في اسكندرية لها مكان في القاهرة، طب ما تسيب جامعة الازهر وتخش جامعة اسكندرية. يعني ايه اللي يمنع انها تخش جامعة اسكندرية؟ كلية مش الثانوية معاها، من الثانوية، هم الثانوية العامة مش بيخشوا جامعة الازهر، جايب مجموع دخلوا كلية طب الازهر بيخش ويقعدوا ظن سنة زيادة، كان زمان كده ما عرفش دلوقتي لا زالت موجودة ولا سنة زيادة يحفظوا شوية حاجات كده يعني عشان بقى زهقان مثلا، مش عارف. طب ما تخليها تخش في جامعة اسكندرية، ده السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا كان لابد له أن تذهب إلى القاهرة لاستكمال تعليمها في جامعة الأزهر، الله، طب هل لها حد في مصر ولا ملهاش؟ راح مصر فين يعني؟ يعني تقعد فين؟ هتقعد في بيت الطالبات ولا هتقعد عند خالتها ولا هتقعد عند عمها؟ وهل خالتها ولا عمها اللي هتقعد عندهم عنده شبان أولاد يعني ولا ما عندوش؟ يعني مكان إقامتها دي تتحدد عليه. يعني افرض إن ستها قاعدة في مصر وجدها في مصر وما عندهمش حد، وهتروح البيت تقعد عند جدها وستها، طب ما هو أب وأم، طب ما هو ماشي، راح تقعد عند عمها وعمه، عنده بنت او بنتين، ما عنده صبيان، بتقعد عند عمها والعم والد، مش عارف. ان بتروح مصر فين؟ تقعد فين يا ابني؟ تقعد فين؟ فاذا كان في مكان مأمون لها في مصر، مأمون وناس مشرفين عليها، محارم، يبقى مفيش مانع. انما اذا كانت هتروح تتوه بقى في التوهان بتاع مصر، ومصر وما أدراك ما مصر، القاهرة ما تعرفش مشرقها من مغربها ولا شمالها من جنوبها، حاجة بعد عنك بفرشحة خالص، يعني شيء طبعا. ومالينا أجانب بقى وبلاوي، يعني أنا بنزل يوم واحد بس، بنزل الصبح يوم السبت وبرجع تاني يوم في الفجر، فطبعا في الفجر ما بشوفش حاجة من الصبح اللي بالليل، دي يا دوبك المشوار الرايح اللي جاي في منطقة محدودة، شيء مش عارف. يبقى ساعتها لا، واذا كان ابوك مصر وانت مش عاوز تضايقه يبقى شيل ايدك من الموضوع، ما انتش قيم، انت بس خوفه، قول له يا بابا انا خايف على اختي، ده انا ماليش غيرها، ده انا بحبها، مصر يابا اللي راح فيها مفقود واللي رجع منها مولود، مصر يابا بيخطفوا البنات فيها في الشوارع، مصر يابا ما انت شايف المقطم بيقولوا بيعملوا فيه ايه ويسووا ايه في المقطم، مصر يابا مليانة أجانب وسياح ودورة إفريقية ودورة أوروبية ومسرح تجريبي ومسرح تنويلي وحاجة حدوتة، مصر يابا فيها مراكب الشمس وما أدراك ما مراكب الشمس، وعيط وعيط وخايف على اختك، خوفه خليه ما يعرفش ينام بالليل، وبص ايده ورجل، ابص رجلك يابا، ابص ايدك يابا، ده انا بسمع عن مصر يابا. ما شفتش فيلم النداحة يابا؟ بيحكي عن مصر الفيلم ده، هاتله فيلم النداحة فرجه، شوف ايه الحكاية اللي حصل ايه في النداحة. وهكذا، ما سمعش كلامك وما فيش فايدة، خلاص عملت اللي عليك، ولا عقيت ولا ايه ولا حاجة. تقول صاحبة هذه الرسالة: في يوم من الأيام شعرت فيها بالخوف من الحياة، عاهدت الله على أن ألبس الخمار، مع العلم بأني محجبة، وأحاول قدر الإمكان أن يتوافر في الزي الشروط الأربعة الإسلامية. إيه الفرق بين الحجاب والخمار بقى؟ محجبة وخمار، أنا مش فاهم حاجة. إحنا قلنا الحجاب حيطة، ده حجاب، ده رد اسم الحجاب الذي فرض على أمهات المؤمنين، أسيادكم وأسياد اللي خلفوكم، ما فيش غيرهم، ما فيش زيهم، ما فيش زيهم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، خلاص هذه الحجاب حيطة. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حيطة، خلاص هذا اللي اسمه الحجاب. أما اللي بتلبسوه انتوا أيا كان بقى، والتسميات بقى، والشيوخ عاوزة تعمل حدوتة، واحد شيخ قال لهم لا يصح الألوان، وإنما المبتدئة تلبس اللون الرمادي، والتي تقدمت في الطريق تلبس اللون البني. ليه يا عم الشيخ؟ جبت رمادي وبني منين يا عم الشيخ؟ ده احنا عاوزين يا ابيض يا اسود. شوف الكلام، وتلاقيهم ماشيين كلهم لابسين رمادي. ليه؟ يقول لك احنا لسه في اول الطريق، والتاني لابسه بني وصف فستان. مين دي؟ دي الشيخه اللي بتحفظ. اشمعنى الكلام المسخره ده؟ ايه الكلام ده؟ في البخاري السيده عائشه لبست حله حمراء، مش حاجة اسمها الوان. في حاجة اسمها زي اسلامي للمرأة، لا يكشف ولا يصف ولا يشف، خلاص. تقولي لي بقى خمار وحمار، ايه خمار وحمار؟ ايه دي عايزة تقول ايه؟ وعاهدت الله على ايه؟ ومحدش يعاهد الله على حاجة، على طاعة ولا على ولا يعاهد الله على انه لا يرتكب معصية، لانك لا تملك لنفسك من امرك شيئا. انت تملك حاجة؟ لا تملك لنفسك شيئا. الانسان غلبان، الانسان بيشرب باب بالريح، الانسان يقول يا رب اعصمني من المعاصي، يا رب وفقني للطاعه، بس قول يا رب عبد ذليل متواضع. ايه انت ايش تكون يعني تعهد الله على ان تلبس الخمار؟ يا سلام، يا كتب العهد، مضيتي ولا ما مضيتيش؟ الكلام ده مش مظبوط، مش صح.